لكل نهار نحاني ياك نحقق احلامي قاعد فوهامي نحلم بحلامي نهجر اوطاني نقيس بلادي ثاني نخدم احلامي وننسى تخمامي خليهم يقولوا لنا اللي دور يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا احنا ما غادي نفيهم راهم يدوروا يدوروا يدوروا يدوروا يدوروا يدوروا يدوروا يدوروا يسكتونا راهم همشونا راهم خلاونا راهم سرقوا صحراوي زين شفتو زينة ولباسو زين مامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين أردو زينة صحراوي زين شفتو زينة ولباسو زين مامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين أردو زينة الشباب عندها لي جازو قاعدة تدور في صناعي هنا كل شي مشومي دي الدولة ما تطرني نقرا حتى لا قريت انا نحرق دبلومي انا حد يعيش هنا متأكد عن لهي تتبخر احلامي عدلتو من اللي دور تعدلو انا بعد ما نفسكت كلامي المسؤول يعطي الودعم ويخلي ولد الشعب سجين قاعد يخرص بلاد ولد مو محبي لا اتمنى ولد مو خصك تخلص ينعل قلبو عقلية متخلفة انتم روسكم خاصة الراس دوركم تعطونا حقنا نعدتو انتم تدورون احسن صحراوي زين شفتو زينة ولباسو زين نامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين أردو زينة صحراوي زين شفتو زينة ولباسو زين نامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين أردو زينة.